نعم. يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجراب الجورب نعم. بدون ينوي أنه يمسح عليه وبعدين يقولون إذا لبس على طهارة مثل الضحى لهم جاء الظهر يمسح إذا عارف ولو ما نوى النبي ولو ما نوى النبي يمسح إذا لبس على طهارة وجاء الظهر يحب أن يمسح يمسح وإذا حب يخلع